خمسة تنانير يعني. ها. أي. بس ما كان عندي غيره. لو قال عندي غيره كنا يمكن، لكن عندي آخر. طيب مشى إلى أن قال عندي آخر. هي المشكلة يعني ظاهر الحال إن ما عنده إلا خمسة دنانير. لكن يجوز أن يكون عنده أكثر، لكن هذا ظاهر الحديث. نعم. إن كان السيارة إذا تبل بنزين طنبت تقول عطون وتتألم فنعم. أما الدابة ترخص لا شك. الدابة ما السيارة إلى إلى إلى إلى جاءت اتركه وبعدين يجيب الله رأسه. من جنسه من جنسه. أي هي معلوم. نعم. نعم. أي نعم. أي هذه نعم يستدل بها على ذلك، مع أنه قد يناقش في الاستدلال، لأن الأمر ليس دائرا بين أن يعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء بالكلية، غاية ما هنالك من التقديم في العطاء فقط، ولا كلهم يبي يشربون. نعم. كيف؟ لا لا لا، ما عنده خمسة أولاد. واحد عنده خمسة مليون تصدق بخمسة دراهم، وآخر عنده عشر دراهم تصدق بخمسة. ها؟ أي. هاي صدقة، مين زكاة؟ الخمسة كم زكاة المليون؟ كم؟ ها؟ زكاة المليون ألف ألف. ها؟ زكاة كم؟ أصبر يا أخي. ألف ألف. ها؟ إيه. كم تكون؟ 25,000 صح. نعم. طيب. نعم يا أحمد. نعم. نعم. طيب. تقدم زوجك بقدر ما يعني بقدر ما يسد رمق. وهم أنا خلت تشبع. وخلي لي. أي نعم نقدم الزوجة. هذا ما بس ما يخالف. ما يخالف بعد حتى هذه إذا طلقها مشكل. متى يجيب زوجة فيها؟ ما دام إنه فقير ما يجد ولا نصف خبزة أو ربع خبزة. إذا طلقها فقير يا أخي مشكل. الله على كل حال، هو المسألة هكذا الواجب. هكذا واجب، لكن أنت إذا اخترت أن تترك الزوجة تقول بل إياها وبعض أطعمهم ما في مال، ما هو معناه أنه حرام، لكن عندما يقول أنا إن قدمت زوجتي مشكل من قدمت أمي مشكل. نعم. نعم. لكن أيهم الطالب يعني؟ أيهم الطالب؟ نادر يا أخي نادر. الطالب بلا شك الآن الزواج، هذا هو الواقع. ولنا عن ربما أن امرأة تخطب رجل، هذا ما هو بعيد، لكن الطالب هو الزوج. هنا